تقريبا من الشيطان الأول الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائكم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في صلاة الجمعة. قال: ويستحب بلاغة الخطيب أو بلاغة الخطب، بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية، وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. قال: ونزاهته، يعني عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية. طبعا هذا يتكلم عن الخطيب الإمام الذي يقيم الجمعة. هذا إذا كان الخطيب غير الإمام، وإلا كان تنزهه عن الذنوب الشرعية واجبا لا مندوبا، فعندما يتكلم عن الإمام يكون واجبا، عندما يتكلم عن غير الإمام يكون مندوبا، بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به، منزجرا عما ينهى عنه، لتقع موعظته في القلوب. فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب أو دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. قال: ومحافظته على أوائل الأوقات، يكون أوفق لقبول موعظته، والتعمم شتاء وصيفا للتأسي بأهل البيت بالنبي صلى الله عليه وآله كذلك، مضيفا إليها الحناك، حنك الذي يسدل سمى حنك، والرداء ولبس أفضل الثياب والتطيب، والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للإتباع، أي إتباع النبي صلى الله عليه وآله وأمه سلام الله عليهم أجمعين، وقد ورد الأمر به في الحديث. قال: ولا تنعقد إلا بالإمام. ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام، الإمام يعني العادل عليه السلام أو نائبه خصوصا أو عموما، النائب الخاص أو النائب العام فقيها، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى، مع إمكان الاجتماع في الغيبة زمن الغيبة. هذا قيد في الالتزام الفقيه حال الغيبة، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى آخره وغيره. والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعم منه وبدونه تسقط وهو موضع وفاق. إذن لا بد من وجود الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو نائبه العام وهو الفقيه، بدون ذلك يسقط وجوبها. اليوم كلامنا عن صلاة الجمعة، الحديث بعد الصلاة. أمس تكلمنا عن صلاة العيد العيدين، اليوم نتكلم عن صلاة الجمعة إن شاء الله. وأما في حال الغيبة في هذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها. المصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها، يعني إمام الجمعة فقيها تكون واجبة لتحقق الشروط، وهو إذن الإمام الذي وشرط في الجملة إجماعا. وبهذا القول صرح في الدروس أيضا، فربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة، أدلة وجوب صلاة الجمعة. واشتراط الإمام عليه السلام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكان، فمع عدمه يعني عدم الحضور أو عدم الإمكان يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خالية عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر ومنه المصنف البيان، فإنهم تكون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط كالخطبة وعدالة الإمام. ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب على تقديره تخييرا بينها وبين الظهر، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب، بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي. وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر، وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم لسبب ذلك، يعني حيث يعبرون بالاستحباب فيتوهم أنهم قائلون استحباب أفراد الصلاة، مع أن مقصودهم استحباب اختيار هذا الفرد من الواجب المخير، حيث يشترطون الإمام أو نائب في الوجوب إجماع، ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها، فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، يعني بدون الفقيه لا يجوز. فالحال أنها في الغيبة لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة. ومن هنا يعني ومن توهم أن الإجماع منعقد على اشتراط وجود الإمام مطلقا، مع أن مرادهم أن الإجماع منعقد على وجود شرط وجوبها العيني للتخييري، قال ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور. قال ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه. فما يظهر من جعل مستند الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور، أما في حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة، إضافة إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور، بل في بعضها ما يدل على عدمه، يعني كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فهو ضاف لعدم اشتراط الإمام أو نائبه. والحديث الآخر فإذا اجتمعا سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، قال دليل على أنه لا يشرط ماذا الفقهاء في الإمام. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على ذهن ولو إجمالا ولينا فيه ذكر غيرهم. ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخيير مع رجحان الجمعة. فتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل، يعني عمن يكون هو الإمام، إمام الأصل عليه الصلاة والسلام، ونائب الخاص أو العام، إمام عدل، لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا، وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها. ومن ذلك ترى الوهم، أي من عدم اجتزاء الأصحاب الجمعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ارتفاع الشرائط عمن كان يقيمها، سر الوهم فيما بعد لا أدعي الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقين، لهذا يصلي الجمعة ويريد يصلي الظهر لفقدان الشروط. يقولوا واجتماعه مع فقد الشروط غير كافية، واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام، في الأصح، وهذا يشمل شرطين، أحدهما العدد وهو الخمسة في أصح القولين بصحة مستنديه، وقيل سبعة، ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه يعني في كلام المسلمين. وثانيهم الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصح فرادى، وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى. أما عدم حضور من ينعقد به الجماعة عن الإمام العادل فقد لا تسقط، ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها. قال وتسقط عن المرأة، أي وتسقط صلاة الجمعة عن المرأة. والخنثى للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، والعبد إن كان مبعضا واتفق في توبته مهايا او مدبرا، المهايات عن التكالم والتوافق على شيء بين شخصين، وهي مشتقة من هايا يهايئ مهايات، وهي في العبد المكاتب تبعيد اوقاته حسب ما يتفق عليه مع مولاه من تخصيصها، يترتب على ذلك تخصيص المنافع بينهما بحسب الاوقات. اذا فالهدايا او فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط عنه الجمعة. قال أو مدبرا أو مكاتبا لم يؤدي جميع ما لكتابه، والمسافر الذي لم الذي يلزمه القصر في سفره فالعاصي به والكثيره وناوي إقامة عشرة كالمقيم، والهم تسقط عنه أيضا وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها او يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة، والاعمى وان وجد قاعدا او كان قريبا من المسجد، والاعرج البالغ اعرجه حد الاقعاد او الموجب لمشقة الحضور كالهم، ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة المسجد بأزيد من فرسخين، هذا ما يجب عليه الحضور، لأن ما بين الجمعة والجمعة لازم يكون كام؟ ها؟ لا، فرسخ واحد ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. الفرسخ 4000 ذراع، اللي هو 3 أميال، 3 أميال 4000 ذراع، الذراع 7 قبضات. تبقى قبضات بمقدار ان الصبع الواحدة من هذه القبضات قال انها ست شعيرات او ست حبات من الشعير منضمة الى بعضها بالعرض. الحبة الواحدة من هذه الشعيرة تكون ست شعرات من شعر ذنب البردون. وعن الخلاف هل هو 4000 ذراع او 3500 ذراع؟ اذا قلنا على انه الفرسخ 4000 ذراع، الفرسخ 3 اميال والفرسخ هو 4000 ذراع، فيكون اذا 8 فراسخ يصير كم؟ 8 × 4 32000 ذراع. 32000 ذراع قسمها على الميل على 3 قسمين تطلع كم ميل؟ 18 أشهر. ايه كم؟ 32 ميل. 32 ميل ايه 32 ميل يعني ما يقارب 45 كيلو الى 44.5. شيخ حسين 39.5، يعني نصف المسافة كان القطرية 22.5 او 22 او 21.5 او 19.5 حسب شيخ حسين. شيخ عبد الله عمل 3500، الفرسخ 3500 ذراع. قال ولا ينعقد جمعتان في اقل من فرسخ. فواضحين ان ما بين الجمعة والجمعة كم؟ فرسخ. فرسخ اقل من فرسخ ما تنعقد. فواضح تحط. قال ومن بعد منزله بأجل من فرسخين، يعني الموضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأجل من فرسخين، هذا ماذا؟ لا تجب عليه. والحال انه يتعذر عليه قامتها عنده او فيما دون فرسخ، او فيما دون فرسخ، يعني ان بعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة بأجل من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط. وأما سقوطها عنه متقن من نطق الإضافة إلى بعدي بأزل فرسخين لحالة تعذر إقامتها عنده، إذا كان أقل من فرسخين يجب عليه أن يصلي، أزل من فرسخين لا. قال وأما سقوطها عنه متقن بالإضافة إلى بعدي بأزل فرسخين لحالة أو بحالة تعذر إقامتها عنده وتعذر إقامتها فيما دون فرسخ، إذ مع إمكان إقامته عنده أو فيما دون فرسخ تجب عليه، إذ تسقط مطلقا فيما لو بعد عن جمعة أزل من فرسخين وتعذرت إقامة جمعة أخرى عنده أو فيما دون فرسخ. ومقتضى القيد الأخير سقوطها فيما إذا أم كانت إقامته على رأس فرسخ أو أزيد منه وأقل من فرسخين، مع أن الشارع نفسه قدس سره سيقول بعد قليل ويجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة. وإذا اضطرب كلام الشراح لهذه العبارة ما يرجع التأمل. قال ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، إذا لابد أن يكون بين الجمعة والجمعة كم؟ فرسخ، بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفايتين. واضح ولا يختص في هذا الكلام ان شاء الله.